هذا السؤال يقول: أجد في نفسي صدودا جدا تجاه تلاوة القرآن الكريم مع محافظتي على الفروض والرواتب وقيام الليل والضحى غالبا، لكن في تلاوة القرآن لم يفتح الله علي بعد، لا أختم إلا في رمضان ويوم الجمعة سورة الكهف فقط، أما بقية الأيام فما أن أقرأ قليلا حتى أغلق المصحف. والعجيب أنني أملك حسابات إلكترونية في برامج التواصل وأقوم بنشر أحاديث وفوائد وفضائل وآيات تخص تلاوة القرآن الكريم وثوابه وثواب وأجر قارئه يعني، فما تفسيركم وتوجيهكم، وهل هذا عقوبة إلى يعني نهاية السؤال؟ الجواب على هذا في عدة أمور. الأمر الأول في السؤال أشياء حسنة يحصل التذكير بها، وهي أولا أن السائل يعني بعد توفيق الله وفضله عليه عرف التغير الذي عنده، يعني استطاع أن بعد توفيق الله أن يعرف أين الخلل عنده، ولهذا هو يقبل على النوافل، يقبل على الفرائض، لكن في قضية قرآن قراءة القرآن لم يقبل. فكون، وهذا الكلام كثير ما ذكر في هذه القناة، كون الإنسان يتعرف على عيوب نفسه هذا فقه من أعلى أنواع الفقه، ولا يأتي غالبا إلا إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى المراقبة أو أن يتعلم منزلة المراقبة ودرجة المراقبة، وهي أن يراقب نفسه ويراقب سلوكه ويراقب أفعاله وأقواله ويراقب أعمال قلبه ويراقب إقبال نفسه وإدبار نفسه وإدبار نفسه. هذه المراقبة هي التي تجعل الإنسان يعرف ما هي العبادات التي يقبل عليها، ما هي العبادات التي يصد عنها، ثم بعد ذلك العبادات التي أقبل عليها يزداد منها، يحمد الله عليها ويزداد منها، والعبادات التي نفسه تصد عنها ينتقل إلى عبادة المجاهدة ويأخذ منها نصيبه ويغذي قلبه بهذا النصيب. وهذا لا يكون إلا حينما يكون عند الإنسان معرفة بالتفتيش بالنفس. ومضى الكلام أيضا في الدروس عن أنه من الجهل ومن الخطأ ومن الخلل أن يكون الإنسان خبيرا بعيوب الناس لكنه ليس بصيرا بعيوب نفسه. هذه نقطة حسنة في السؤال. والنقطة الثانية الحسنة في السؤال هي أنه بعد توفيق الله ثبت على بعض العبادات. وأنا أقول هذا الكلام لأن الشيطان أحيانا يوقع الإنسان بنوع من تأنيب الضمير الذي يقوده إلى الترك، فيغري الشيطان، يغري العبد المؤمن بأن هذا نوع نفاق، أنك تأمر الناس بقراءة القرآن وأنت لا تقرأ، تأمر الناس بقيام الليل وأنت لا تقوم، تأمر الناس بالصدقة وأنت لا تتصدق، ثم بعد ذلك يقع الإنسان أسيرا لهذا الخاطر فيؤدي به إلى الترك. وسبق بيان في الدروس، سبق بيان التفريق بين الخاطر الرحماني والخاطر الشيطاني الذي من إلقاء الشيطان، والآخر من إلقاء الملك. وأحد الفروقات بينهما أن الخاطر الشيطاني يؤدي الإنسان إلى الترك، إلى أن يترك. فإذا جاءك مثل هذا الخاطر ثم تركت العبادة فهذا خاطر شيطاني يراد منه أن يترك الإنسان عبادته. ولهذا على الإنسان أن يفرق بين ما يأمر به، ما يأمر به ويحث غيره عليه، وما يجاهد نفسه عليه، والجهة منفكة. يعني قد يأمر الإنسان غيره بأمر وهو لم يفتح عليه لكنه يجاهد نفسه ويدعو ويبذل الأسباب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في السؤال هي قضية الإقبال على القرآن وهجر القرآن والإعراض عن قراءة القرآن وترك ختم القرآن وترك القراءة في القرآن. هذه لابد أن نقف معها طويلا، لأن قراءة القرآن هي غذاء القلب. والقرآن لم يشبه الله كلامه بشيء إلا بالنور، فمعناها القلب الذي لا يوجد فيه قرآن، القلب الذي لا يقبل على القرآن، القلب الذي يترك القرآن هو يترك نصيبه من النور، وإذا ترك نصيبه من النور تسلطت عليه الظلمات وهي الشياطين. والصدر الذي فيه قرآن هو صدر تهرب منه الشياطين على قدر ما يوجد فيه من النور، كما أن القلب إذا عمر بالقرآن فإنه يحرق الشياطين، ولهذا لا توسوس له أو لا تستقر فيه، قد توسوس له لكنها لا تستقر، بمعنى أنها تسكن فيه، لأن القلب المعمر بالقرآن والذي فيه قرآن والذي ارتبط بالقرآن ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويراجع القرآن ويكرر القرآن ولسانه رطب من هذه القضية، هذا يزداد نورا إلى نوره، وبالتالي الشيطان لا يسكن في هذا القلب تحديدا، قد يصيبه بنوع من المس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، قد يمسه الشيطان مسا بسيطا، أو قد كما قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قد ينزغه الشيطان، لكنه أبدا لا يمكن أن يسكن فيه الشيطان في هذا القلب الذي عمر بالقرآن، لا يمكن أن يسكن فيه أو أن يستحوذ عليه أو أن يستولي عليه وبالتالي يأمره بأوامر الشياطين، هذا لا يمكن، حماه الله بالقرآن. ومن هنا كان من الضروري جدا لأعمال القلب أن تأخذ نصيبا وافرا من القرآن، قراءة وحفظا وتأملا وتدبرا وفقها ومعرفة. القضية الرابعة: ينبغي أن ننظر إلى القرآن يا إخوة نظرة ضرورة، يعني أن علاقتنا مع القرآن ما هي مثل علاقتنا مع بعض النوافل نأخذ منها نصيبا وفقط، لا، ينبغي أن تكون على نظرتنا للقرآن نظرة أنه إن لم نرتبط به، يعني أننا مضطرون للقرآن اضطرارا، وأننا لا نستطيع العيش بدون القرآن، وأن يوما أو حياة بلا قرآن هي هلاك، وهذا مأخوذ من تسمية الله للقرآن روحا، سماه الله روح، وأوحينا إليك روحا من أمرنا، وأيضا من تسمية الله لكلامه نورا، وما عدا النور فهو الظلمات. ومن فوائد تسمية الله القرآن نور أنه على قدر ما أخذت من هذا النور تزداد ضياء ونورا وأمنا، وعلى قدر ابتعادك تزداد ظلمة وبالتالي تيها وحيرة كما هو شأن الظلمات. فعلاقة المسلم مع القرآن ما هي علاقة ثانوية، علاقة اضطرار، هو مضطر للقرآن، وأنه إن ترك القرآن فقد هلك. وهلاكه يأتي من أي ناحية؟ يأتي من أنه ستعشعش في قلبه أمراض القلوب وهو لا يشعر، سيأتيه شيء من الغفلة تستولي عليه، يأتيه من قسوة القلب، يأتيه من الران، يأتيه من العقوبات الكبرى والأمراض الكبرى التي تأتي للقلب. القرآن هو الذي ينظف القلب من هذه الأمراض ويحميه من معارك الشيطان، لأن الشيطان كل معركته إنما هي ليست مع يد المؤمن أو مع رجله أو مع عينه، معركة الشيطان الكبرى هي مع قلب المؤمن، ولهذا لابد أن يتسلح، وأقوى سلاح له لطرد الشياطين ووسوستهم هو القرآن. فإذا القرآن ما يعتبر في حياة المؤمن شيء عادي، يعتبر ضرورة له، يعتبر مسألة حياة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى إذا صد الإنسان عن القرآن، فليعلم أن هذه القضية ينبغي أنها لا تفوت، يعني لا تكون عادية كأي عبادة لم يفتح عليه، مثل عبادة الصيام إذا لم يفتح على الإنسان فيها، مثل عبادة مثلا الصدقة إذا لم يفتح على الإنسان فيها، مثل غيرها. لا، إذا لم يفتح على الإنسان بالقرآن قراءة وحفظا وتأملا وتدبرا وارتباطا وشوقا، فليعلم أن هذه علامة خطورة، وليعلم أنه إلى الآن لم يأخذ أسلحته الكافية في حربه، مع الشياطين، ولم يأخذ أيضا غذاءه الكامل لقلبه، لأن القرآن هو غذاء القلب. أنزل الله القرآن للقلوب غذاء للقلوب، شفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، سماه شفاء. وأحد فوائد هذا اللفظ أن الله سماه شفاء ولم يسميه عافية، لأن كل أحد محتاج للقرآن، بخلاف العافية، العافية يحتاجها المريض، لكن الشفاء لا، كل أحد ليس له غنى عن الشفاء. فالقرآن شفاء، حتى النبي عليه السلام والأنبياء عموما محتاجون لقراءة الوحي، نصوص الوحي، ولتلاوة القرآن بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان له حزب كما جاء في السنة، لا ينام حتى ينهي هذا الحزب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتسابقون في قراءة القرآن، حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أستطيع أختمه في أقل من 3. وجاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يختمون في كل أسبوع، وهذا متواتر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في كل أسبوع لهم ختمة. ومن شدة علاقتهم بالقرآن أذنت الشريعة أن يختم الإنسان في أقل من أسبوع، إلى 3 أيام، لكن حتى لا يتأثر الفقه والتدبر، وحتى لا تكون مجرد هذرمة أو قراءة سريعة، يعني هذا، نهت الشريعة عن أن يختم في أقل من 3 أيام، لأنه في هذه الحالة سينتقل إلى القراءة بدون وعي أو بدون فهم للمعاني، وبالتالي يكون أثرها أقل. فنهت الشريعة أن يختم القرآن في أقل من 3. ووصل الأمر بالقرآن وارتباط الصحابة بالقرآن، وصل الأمر إلى أنه أصبح حتى في حياتهم الاجتماعية، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بما معه من القرآن، يعني أصبح مهر. ووصل أيضا إلى أنهم أصبحوا يوقتون بالقرآن توقيت، يعني مثل ما نقول: انتظرني بعد 10 دقائق، انتظرني بعد 5 دقائق، انتظرني بعد ساعة. هم كانوا يقولون: انتظرني قراءة سورة البقرة، قراءة سورة. لما سئل زيد كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، قال: قدر قراءة 50 آية. ما قال السائل: أنا ما أعرف، لأنه هذا شيء معروف عندهم. وابن الجوزي في صفة الصفوة يذكر أن السلف كانوا أحيانا إذا أرادوا السفر فكانوا يقولون: موعدكم قيام القراء، يعني قيامهم لقيام قراءتهم في القرآن لقيام الليل في السحر. فكان القرآن يعني في كل حياتهم، حتى يقول جابر: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا الفاتحة، يعني أن تعليم القرآن أيضا كان أصبح وحدة قياس يقيسون عليه. فإذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تعليم شيء كما يعلمهم الفاتحة، عرفوا أن هذا الشيء مهم، كما أن الفاتحة مهمة. ووصل الأمر أيضا بالقرآن إلى أنهم يستشفون به على أمراضهم، ومن أعلى الأمراض التي يستشفى بها أمراض القلوب. ولهذا لا يمكن أن يتأتى لإنسان حريص على أعمال قلبه، أو على منزلته عند الله، أو على طريق العبودية وتحقيق التقوى، لا يمكن أن يكون نصيبه من القرآن ضعيفا. قد يختل ورده وينتقل إلى عبادة أخرى بسبب ظرف معين، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، لكن أن يصل إلى أنه يكون هذا حاله، لا، في هذه الحالة لابد أن يعلن علامات الخطر، لأن القرآن لا يمكن أن يعامل، بالنسبة للإنسان الذي يريد طريق العبودية، لا يمكن للإنسان أن يعامل القرآن معاملة عادية، لأنه هو غذاء القلب، هو نور القلب، نور، وما عداه ظلم. طيب، أيضا نقطة خامسة في الموضوع، قضية أن الإنسان يحث غيره ومع ذلك لا يفعل، هذه لا تعتبر قدحا ولا تعتبر نفاقا، ما دام أن الإنسان يجاهد نفسه كما هو في حال السائل، فالإنسان عليه أن يأمر ويجاهد نفسه على الفعل. الذي تذمه الشريعة هو الإنسان الذي يخالف فعله قوله، فهو لا يفعل ولا يريد أن يفعل ولا يسعى للفعل، فهذا المذموم. أما الإنسان الذي يأمر غيره بكذا ومع ذلك هو يجاهد نفسه، فهذا هو الذي أمر الله به، هذا هو من التعاون على البر والتقوى ومن الدعوة إلى الله، كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف، هذا من الأمر بالمعروف. وكثيرا ما يستغل الشيطان هذه النقطة تحديدا ليوهن من عزم الإنسان، فإذا ثبت الإنسان ولم يترك أعماله نظرا لأنه مقصر في عمل من الأعمال فهذا من توفيق الله عليه. نقطة سادسة في الموضوع، إذا فاتك علاج هذا الموضوع، علاج قضية يعني ما ذكره السائل من أنه لا يفتح المصحف وإذا فتحه أغلقه وأسبوع كامل لا يفتحه إلا في الجمعة لقراءة سورة الكهف فقط ثم الختم فقط في رمضان، إذا من علاج هذا الأمر عدة أمور. أولا أن يعتاد الإنسان على الحزب كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم وكما عادة السلف، أن يكون عند الإنسان ورد معين يقرأه. الأمر الثاني أن يكثر ضراعته لله ودعاءه لله. الأمر الثالث أن يكثر استغفاره، فإن الذنوب هي التي تمنع الإنسان. الأمر الرابع أن ينتقل إلى عبادة هي عبادة المجاهدة، أن يجاهد نفسه على قراءة القرآن، على النظر في القرآن، على أن لا ينام إلا وقد قرأ شيئا من القرآن، على أن يعمر وقته بالقرآن. النقطة السادسة عليه أن يقتصر أو عليه أن إذا فاته نصيبه من القرآن فلا يفوته نصيبه من قصار السور، فإذا كان الإنسان لا يستطيع الالتزام بحزب معين أو حاول ولم يستطع وهو لا زال في طريق المجاهدة فأمامه أن يكرر قصار السور، يكرر سورة الفاتحة، يكرر سورة المعوذات، يكرر قصار السور، يكررها. المهم أن يعمر يومه بقراءة القرآن. أيضا من ضمن العلاجات أن إذا فات نصيب الإنسان في القراءة فلا يفوته في التأمل، فإذا فاتك نصيبك مثلا من قراءة القرآن فلتنتقل إلى عبادة أخرى وهي عبادة التأمل والتدبر، وتأخذ سورة من السور التي أنت تحفظها، سورة الفيل، سورة الناس، سورة الفلق، سورة الماعون، سورة الكهف، وتبدأ تتدبر وتتأمل الآيات في هذه السورة، فأنت الآن انتقلت إلى تدبر ما تحفظ، وبالتالي قربت من القرآن، قربت من قراءة القرآن. وكما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو شبعت، لو برئت، لو طهرت نفوسنا قلوبنا من النفاق ما شبعنا من كلام ربنا. وفعلا القلوب لا يمكن أنها تشبع من القرآن، لا يمكن، لأنه كلام الله الذي أنزله للقلوب، يعني أنزل لهذه القلوب فقط لتصحيحها وتعديلها وتغذيتها وتقويتها، يعني ما هو شيء عادي بالنسبة للقلوب. أخيرا في قضية قراءة القرآن، أيضا إذا فات الإنسان ورده فلا يفوته، يعني فليعوض بالأعمال الأخرى، فليقرأ القرآن وليعلم السورة التي يعرفها، أو لينشر تعليم القرآن والدلالة على القرآن كما هو حال السائل، وليحتسب في ذلك قربة لله لعله أن يجعله من أهل القرآن. حتى مصطلح أهل القرآن، أهل الله وخاصته، ولو تلاحظون الألفاظ التي جاءت في السنة بالنسبة لعلاقة المؤمن بالقرآن ألفاظ فيها غرابة، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذن هناك منزلة أو هناك عبادة من العبادات اسمها صحبة القرآن، أن يكون صاحبا لك، والصاحب لا يمكن أن يسمى صاحبا في زيارة وحيدة أو زيارتين. الصاحب هو المصاحب الملازم كما قال الله سبحانه وتعالى: والصاحب بالجنب. فكلما ارتبطت بالقرآن زادت الصحبة، وبالتالي يأتي يوم القيامة شفيعا لنوعية خاصة من الناس. ما قال لقارئه، قال يأتي شفيعا لأصحابه. والله أعلم.